واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ففي هذا اليوم المبارك خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بمنى عند جمرة العقبة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ابن عباس والذي نفس محمد بيده أو الذي نفس بيده إنها لوصياته إلى أمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رباط بعض. في هذه الخطبة المباركة التي هي كلمات تعد على الأصابع فيها خير كثير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الحجيج في ذلكم الجمع المبارك أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام وهو يوم النحر. سمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج الأكبر أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. ورب العزة يقول في كتابه الكريم أولم نمكن لهم بلدا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من لدنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ذلكم البلد الحرام. وقوله أي شهر هذا؟ فإنهم في ذي الحجة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر الأربعة الحرم بأنها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ثلاثة متواليات ورجب. فهم في شهر حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أكد لهم وقرر أنهم في بلد حرام وفي شهر حرام وفي يوم حرام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم دم المسلم محرم على أخيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عليه أن يتأنى، ومعنى قوله لا يسرف في القتل لا يقول كما يقول الجاهليون إن رأيت الخصم وإلا فابن عمه، ولا أيضا أن يأخذ بالواحد اثنين أو ثلاثة أو يعمد إلى شيخ القبيلة ويقول هذا الذي قتل منا ليس بكفر ولكن نقتل شيخ القبيلة. كل هذا اعتداء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص وإما الدية. وجاء في حديث آخر العفو. نعم يا أمة محمد، لو أخذنا بتعاليم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أصبحت الشعوب محترقة، ولما أصبح المسلمون مروعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يقول ما حل الله دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني إذا زنى وهو قد تزوج يرجى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة إذا ارتد وأصبح شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أو حداثيا. القتل من بدل دينه فاقتلوه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم امر الدماء امر عظيم. ويقول ايضا كما الصحيحين من حديث ابي بكر: المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. ويقول أيضا كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعنى الحديث انك اذا كنت سالما للدماء المحرمة واردت ان تحج تيسر لك الحج، اردت ان تتنفل، اردت ان تصلي، اردت ان تتصدق، كل امور الخير تكون متيسرة امامك وميسرة لك. اما اذا كنت قد ابتليت بالدم المحرم فانك اذا اردت ان تعمل عبادة فانها تكون مضيقة كأنك تحاول أن تحلل الصخرة الثقيل، وكأنك تحاول أن تنقل الجبل من مكانه. الأمر خطير، ولكن التوبة تهدم ما قبلها. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في آخر الحديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واعلموا بارك الله فيكم أنكم في يوم مبارك. كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والصحابة يتجملون ويلبسون ثيابا أحسن ثيابهم، فقد أراد عمر أن يشتري حلة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للعيد وللجمعة ولقدوم الوقت، أراد عمر ذلك، ولكنها كانت حريرة، والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يلبسها لأنها حرير. ففي هذا اليوم المبارك ينبغي أن تلبس أحسن ما تجد. ولست أوصيكم بهذا، فقد أصبح الناس في إسراف، أصبح الناس في إسراف في الملابس. ربما يكون عند الرجل شنطة، وربما يكون عند المرأة الشيء الكثير. فالامتصاد يا أمة محمد، ولأن تتصدق بالثوب أو بقيمة الثوب لمحتاج أو لجار فقير خير من أن تجمع الثياب، خير من أن تجمع الثياب. فقد أصبح الناس في إسراف في مسألة الملبس والماكل والمشرب. نعم، إن الله لا يحب المسرفين. عليك أن تقتصد، عليك أن تقتصد، وفي يوم العيد كما سمعت تتجمل بأحسن ما، ثم بعد ذلك أيضا ما يفعله الناس من المصافحة. إننا سنذكر شيئا يتعلق بهذا. هذا يا أمة محمد لا نعلم دليلا عليه، لا نعلم دليلا عليه، بل المشروع أن تخرج ذاكرا لله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولتكبروا الله على ما هداكم. تخرج بالتكبير في نفسك، ولا باس ان تسمع اخوانك بغير صوت جماعي تكبر الله وتذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا ايضا اخراج السلاح ليس بمشروع في العيد، الا ان يكون هناك خوف فلا باس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن حمل السلاح في يوم العيد، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر. ولا باس، لا باس بعد ذهابه الى الصلاة او بعد العصر ان يتدرب الناس، او ان يتدرب من اراد ان يتدرب على السلاح. فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في حجرته فراى الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، فقال لعائشة: أتشتهين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم. فجعلت تنظر إلى الحبشة، وأراد عمر أن يأخذ حصى ويحصبهم، وقال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: دعهم يا عمر. ثم يقول: دونكم بني أوفدة، أي تدربوا والعبوا. لا بأس بذلك، لا نريد أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. ثم بعد هذا أيضا تصل إلى الصلاة، وبعد أن تصل إلى الصلاة ماذا؟ فتألف الناس أن يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت في صلاة الخشوع والكسوف. أما في صلاة العيد فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها، أي لم يتنفل قبلها ولا بعدها، ولكن قدم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كبرة الأولى سبعة من غير تكبيرة الإحرام، ومن الثانية خمسة من غير تكبيرة القيام. ولو نسيت هذا فالصلاة صحيحة، وأيضا لا يلزمك سجود السهو. وبعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب أصحابه بكلمات، ثم بعدها رجع وذبح أضحيته، ومن استطاع أن يذبح في المصلى من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ الفقراء منها فهي سنة. وهكذا أيضا خروج النساء سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى المصلى كما في الصحيح، أمرهن أن يخرجن إلى المصلى وليشهدن الخير وليعتدن الحيض مصلى المسلمين. نعم تلكم سنة، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشرع أيضا، وقبل أن أقول يشرع، خطبة العيد تسمعون في الحرمين وفي غير الحرمين أنه يبدأ بتكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي خطبة كسائر الخطب، ينبغي أن يتحرى المسلم، ينبغي أن يتحرى الكلام المفيد للمسلمين. ثم بعد ذلك أيضا ترجع إلى أضحيتك، والمشروع هو الاستثناء أن تكون أضحية سمينة، سواء كانت من الضان أم كانت من المعز، لكن المعز يشترط أن يكون ذنيا، أما الضان فيجزئ الجزع، والجزع هو ما بلغ سنة، وبعضهم يقول ستة أشهر، والأمر سهل في هذا. ثم إنه يشرع أن تتصدق منها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار ثم أذن عن الادخار، وقال كلوا وتصدقوا وادخروا. يشرع أن تتصدق لجيرانك ولمن ذبحت قبله. وهنا شيء أريد أن أنبه عليه، وهو أن الذبح قبل الصلاة لا يجزي، وتعتبر شاة لحم كما في الحديث عن أبي الدرداء أن أبا بردة بن النيار ذبح قبل الصلاة من أجل أن يوزع على جيرانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي شاة لحم وضحي بغيرها. فقال يا رسول الله ليس عندي إلا جرع من المعز، قال تجزو عنك ولا تجزو عن غيرك. وبعد أن ترجع كما سمعت يشرع في هذا اليوم أيضا الإمساك عن الطعام إلى أن ترجع، وتأكل من كبد أضحيته، لكن المشروع أن ترجع وأن تذبح أضحيتك وتقول بسم الله الله أكبر. فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ضحى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بكبشين أملحين موجوعين. وهكذا يشرع أن تذبح أضحيتك بيدك، ولا بأس أن توكل غيرك، لا بأس أن توكل غيرك، يشرع أن تذبح أضحيتك بيدك. فعلينا معشر المسلمين أن نستمسك بماذا؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله. وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله أيضا، وفي بعضها ودعان، وهو أن يأتي الرجل وامرأته. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله من الناس. من يضيع أيام التشريق من هذا البيت إلى هذا البيت؟ عليك أن تتفرغ لذكر الله، أنصحك أن تتفرغ لذكر الله، فإنها أيام فاضلة وأقبح من هذا. أن يذهب ويصالح ابنة خاله وابنة عمه، ويصافح من لا تحرم عليه على التعبير. نعم، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول إني لا أصافح النساء، كما في جامع الترمذي من حديث أمامة بنت رقيقة، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل تقول عائشة والله ما مست يده يد امرأة قط. فيا أيها المسلمون اتقوا الله وحافظوا على سلامة قلوبكم، أمر مهم أن تحافظ على سلامة قلبك من المرض، ما يدريك أو يخشى على قلبك بعد المصافحة وبعد النظر أن تفتن، فالله أعلم وأحكم. أسأل الله العظيم أن يتوب علينا. ونسيت شيئا مهما لا بد من ذكره، وهو مسألة الأضحية. من أراد أن يضحي كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم، فلا يأخذن من شعره، سواء كان رأسه أم كان شاربه أما حلق اللحية فمحرم في كل وقت، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهكذا أيضا شعر الإبط، لا تأخذن في العشر، في أيام العشر لا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك شيئا، أنت وأسرتك جميعا. لا، من الناس من يتزين قبل العيد، وربما يأخذ من شعر وجهه، وشعر الوجه تتركه كما خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر أردنا أن ننبه عليه. نسأل الله العظيم أن يتوب علينا وأن يتوفنا مسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين.